بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق. نحن نتحدث من دروس طويلة في بحث مهم اسمه مكارم الأخلاق، ذلك لأن الإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. عقيدة أن يكون إيمانك بالله صحيحا، وإيمانك بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر الأنبياء والمرسلين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله. والشريعة أن تنضبط صلاتك وصومك وزكاتك وحجك وبيعك وشراؤك وزواجك وطلاقك ومرافعاتك في المحاكم وفق أوامر الله عز وجل، هذه الشريعة. والقسم الثالث هو الأخلاق، أن تتحلى بمكارم الأخلاق وأن تتخلى عن مساوئ الأخلاق. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولعل رجلا يوم القيامة يدخل الجنة بكثرة أخلاقه لا بكثرة صلاته وصيامه، لعله يكون يصوم الفرائض ويصلي الفرائض ويؤدي من الزكاة الفرائض، لكنه يتقن الخلق العالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. لعل رجلا يدخل الجنة يوم القيامة بحسن خلقه، ولعل رجلا يدخل النار بسوء خلقه. قالوا: يا رسول الله، فلانة تصوم وتصلي وتتصدق، وراحوا يذكرون من أعمالها الصالحات غير أنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. المرأة مقيمة للصلاة، مقيمة للصيام، مقيمة للزكاة والحج، لكن أخلاقها سيئة. قال: هي في النار. وذكروا امرأة أخرى لا يذكرون كثرة في صلاتها وصيامها، يعني هي الفرائض الحد الأدنى، غير أنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي في الجنة. لعل رجلا يدخل الجنة بحسن خلقه لا بكثرة صلاته، ولعل رجلا يدخل النار بسوء خلقه، نسأل الله السلامة، لا بسوء صلاته وصيامه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة دخلت نار جهنم في هرة حبستها، سيئة الخلق مو مع الإنسان، مع الحيوان، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض أو من خشاش الأرض. فمهما استطعنا أيها الإخوة أن نحسن أخلاقنا، مهما استطعت أن ترقى بأخلاقك حتى تصير أخلاقك قريبة من أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تزيد إيماناً وتزيد انضباطاً بهذه الشريعة. وما دمت حياً على هذه الأرض مطلوب إليك أن تزيد في إيمانك، وأن تزيد في انضباطك بالشريعة، وأن تزيد في أخلاقك. لذلك كانت هذه السلسلة مكارم الأخلاق. والحقيقة كم من إنسان في هذه الأوقات يا أيها الإخوة تراه يعجبك منظره لكن أخلاقه سيئة، فإذا ظهر لك منه خلقا سيئا سقط من عينك. وكم من إنسان تنظر إليه فلا تأبه له، لكن بحسن خلقه يملأ عينيك ويملأ قلبك ويملأ عقلك، بأخلاقه العالية، بأدبه الرفيع، بضبطه للسانه، بضبطه لبصره، بضبطه لصدقه، لوفائه، لأدائه الأمانة. يعني أحد الإخوة كان عم يدفع فاتورة الكهرباء، فهو بالعادة في كل دورة يدفع عدد من فواتير الكهرباء له ولبيت ولمكان عمله ولواحد من أفراد أهله. مجموع الفواتير بالعادة بيطلع 6,000-7,000 ليرة سورية هيك تقريبا، يعني إما أكثر قليلا وإما أقل قليلا. فدفع فاتورة الكهرباء أو هذه الفواتير، قال له، قال للمحاسب الذي يجلس على الصندوق كم المجموع؟ فحسب المحاسب قال المجموع 7,000 وكسور. هو بالعادة يدفع مثل هذا الرقم، هو يقول لي أخرج المبلغ، دفع 7,000 وكسور، وطوى أوراق الفواتير الكهرباء ووضعها في جيبه ومضى إلى عمله. وقال لي لم أراجع يعني القيم الحقيقية لهذه الفواتير. بعد شهرين في الدورة الكهربائية الجديدة، وبينما كان يدفع على الصندوق نظر إليه العامل، قال له حضرتك الدورة الماضية دفعت 7,000 وكسور لعدد هذه الفواتير. قال والله أنا نسيت، بس هيك يعني إحنا بالعادة بيطلع عندنا فاتورة الكهرباء. قال طيب أنا أخطأت معك في الدورة الكهربائية الماضية بألف ليرة سورية، وأنا معلق وضعت هذه الألف ليرة على هذا الجدار، وأخبرت أصدقائي إذا جاءت الفاتورة التي هذا رقمها فليعطوك الألف ليرة سورية. بالله عليكم، يعني عامل الكهرباء الموظف على الصندوق كم مراجع يراجعه خلال شهرين؟ 10, 100, 200, 500, 1,000 أكثر أو أقل. لكن الرجل أمانته، خلقه العالي في الأمانة منعه لما راجع أوراقه وراجع ما بين أيديه من المال في الصندوق، شاهد في زيادة 1,000، وهذه 1,000 لهذا الرجل أبقاها لمدة شهرين. رجل لعلك لا تأبه له، لكن إذا نظرت منه إلى خلق واحد أكبرته في عينك إلى مكان عال جدا. واحد من الشباب تقدم إلى شركة للعمل، قدم CV وأجرى المقابلة. الحقيقة نتيجة المقابلة مع السيرة الذاتية لم يكن مقبولا، فصاحب الموارد البشرية الشركة مع مدير الموارد البشرية قال له في نهاية اللقاء بأنهما يعتذرون. فصاحب الشركة مع مدير الموارد البشرية أخبروه باعتذارهم عن قبوله في العمل، فشكر لهما ومضى. هو طالع وجد على باب الغرفة، غرفة الإدارة، دبوس، فنزل رفع الدبوس ورجع إلى طاولة المدير ووضع هذا الدبوس في علبة الدبابيس على الطاولة، على الطاولة في علبة الدبابيس، وضع، قال له عفوا هذا كان في الأرض، السلام عليكم، مشى. صاحب الشركة هزه هذا الموقف، قال تعال أنت ليش رجعت؟ قال لأني أنا رأيت دبوس، وهذا الدبوس كان يستفاد منه فرددته. قال أنت مقبول عندنا في العمل، أنت مقبول عندنا في العمل، لأنك رجل فيما يبدو تحافظ على أقل الأمور رتبة، فأنت جدير الحياة أن تحافظ لي على العمل الذي سأوكلك به. يعني أحيانا أنت خلق بسيط منك يرفعك مكانا عاليا، وأحيانا خلق رديء من إنسان يمنعه من خير كثير. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، ما استطاع أحدنا وهو حي أن يزداد في مكارم الأخلاق فليفعل، وما استطعت أن تتخلى عن مساوئ الأخلاق. أنا أعلم بأن الواحد فينا أحيانا يعلق به خلق سيء، يقول لك يا أخي أنا غضوب، مشكلتي إلى بس يطلع خلقي ما عاد بعرف شو بحكي، هذا خلق سيء جدا، وأنا أخشى عليك بهذا الخلق أن تبتعد عن الله عز وجل كما بين المشرق والمغرب. بل أكثر من هذا، نحن نخاف عليك بهذا سوء الخلق أن تخرج من الدين. يعني بالله عليكم يا أيها الإخوة، ألا تعلمون أناسا مسلمين مسلمين إذا غضبوا سبوا الدين؟ أعوذ بالله. العلماء قالوا كل من سب الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة فقد كفر، سواء كان مازحا أو جادا، في حالة الغضب أو في حالة الرضا. طيب أحيانا المسلم إذا غضب قال هذه الكلمة، معناته بهذا الخلق السيء ممكن أن يخرج الإنسان من الدين، بالخلق السيء ممكن أن يودع في سجن، بالخلق السيء ممكن أن يرتكب فاحشة. لذلك يا جماعة، مهما علق بأحدنا خلق سيء فليجتهد أن يتخلص منه، ولا يقول يا أخي أنا خلاص هيك. واحد من الأخوة علق بخلق سيء، النظر إلى المحرمات، يجلس على مواقع الإنترنت لينظر الصور التي لا ترضي الله عز وجل على الإطلاق. العجيب أنه متزوج وعنده بنات، دخلت ابنته عليه في يوم من الأيام إلى غرفته فشاهدت أباها ينظر إلى صور سيئة جدا جدا سيئة. ذهبت إلى الأم قالت يا ماما أبي ليش هيك يفعل؟ سقط من عين ابنته. الخلق السيء يا أيها الإخوة يسقط الرجال، يسقط الناس، يسقطك من عين الله عز وجل. لذلك ما دمت حيا اجتهد أن تحسن في أخلاقك الحسنة وأن تتخلى عن الأخلاق السيئة. وهذه الدروس بمجموعها مكارم الأخلاق لتذكرك بأخلاق حسنة وكيف تكتسبها، وبأخلاق سيئة وكيف تتخلى عنها. والمطلوب إليك وأنت جالس أن تلتقط الخلق الحسن الذي تفتقده لأجل أن تتحلى به، وأن تلتقط الخلق السيء الذي علق بك لتسمع كيف تتخلى عن هذا الخلق السيء. درس اليوم أبحث فيه خلقا جديدا معكم، عنوانه علو الهمة. علو الهمة، أن تكون لك همة عالية. من أخلاق المؤمنين ومن أخلاق الصالحين ومن أخلاق المقربين ومن أخلاق الأولياء أن تكون لهم همم عالية في الإقبال على الله عز وجل. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال القرطبي في تفسيره أي خذ الكتاب بجد واجتهاد. الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم لا يأتون إلى الصلاة، لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، يعني يصلون بس مع كسل، مع وهن، مع ضعف، مع خور. بينما طلب إلى سيدنا يحيى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال على لسان سيدنا موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. أنا يا رب مقبل إليك بعجلة. وقال الله تعالى في تقسيم الناس يوم القيامة: فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. ثم ذكر زمرة ثالثة فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. في سباق وفي عجلة وفي أخذ، يوجد أخذ للكتاب بقوة. قال الله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فعل سابق على وزن فاعل، ووزن فاعل يحمل معنى المشاركة. إذا قلت تصافح الرجلان، أنت في اثنين عم يتصافحوا، وإذا قلت تقاتل الرجلان، أنت في اثنين عم يتقاتلوا، وإذا قلت تشارك الرجلان، أنت في اثنين عم يعملوا بالعمل. وزن فاعل يحمل معنى المشاركة. سابقوا يعني ليكن بينكم سباق في الإقبال على الله عز وجل. لا تأتي إلى رب العالمين وإلى الإقبال عليه ماشيا، ولكن تعال إليه مسرعا، مهرولا، مسابقا، مسارعا، حتى تكون من أصحاب الهمة العالية. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآية الأولى سابقوا، والثانية وسارعوا. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين: إذا نودي للصلاة من يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، مو فامشوا. وليس المراد بالسعي في الإقبال على صلاة الجمعة أن تركض، لكن هو سعي الهمة، أن تكون مبادرا بهمة عالية إلى ذكر الله تعالى. معناته في مسابقة وفي مسارعة وفي سعي للإقبال على حضرة الله تعالى. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ يا جماعة الجنة بدها تشمير، معناتها بدها همم عالية، معناتها بدها بذل قوي، معناتها بدها إقبال شديد وسريع في الإقبال على الله. ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها، يعني لا مثيل لها. ومرة كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بادروا بالأعمال بسرعة يا جماعة. لا أحد يقعد هيك يجلس يقول أنا إن شاء الله بكرة بس أكبر بدي يصير إجي على الجامع، إن شاء الله أنا بكرة بس هيك أفضى بدي اجتهد بالطاعات، إن شاء الله أنا بس بكرة يصير معي وقت بتكون تشوفوني كيف بدي أحفظ القرآن الكريم، إن شاء الله أنا بس أفضى بدي أفعل من الخيرات ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال سبعا بسرعة يا جماعة، لا أحد يتوقف، أسرع بالعمل الصالح، لأنه في سبعة أمور من الممكن أن تفاجئك وأنت لا تدري. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ لا سمح الله بكرة بيجيك فقر يقعدك في الأرض ما عاد تذكر شيء من العمل الخير، دوبك تأمن كاسة الماء الذي تشرب ولقمة الخبز الذي تأكل. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مفسدا؟ بالعكس يجيك مال كثير وتفتح عليك الشهوات وما عاد تفرغ لأي عمل صالح. أو مرضا مفندا، أو لا سمح الله يأتيك، تنتظر يعني أن يأتيك مرضا يقعدك في الأرض ما عاد تستطيع أن لا أن تصلي ولا أن تذهب ولا أن تعود ولا أن ترجع. أو هرما أو يأتيك كبر السن بحيث يضعف البصر ويضعف السمع ويضعف الأطراف منك، هل تنتظرون فقرا أو غنى أو مرضا أو هرما؟ أو الدجال فشر غائب ينتظر، يعني هل تنتظر أن يأتي الدجال؟ أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، ونسيت يوجد واحدة سابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا. المهم أنت أسرع بالعمل الصالح ولا تنتظر أو تؤجل الأعمال الخيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس. بسرعة يا جماعة، أسرعوا هممكم في الإقبال على الله عز وجل قبل أن تأتيكم أمور خمسة كمان تشغلكم عن الإقبال على الله. اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك. لذلك تجدون الصالحين يا أيها الإخوة عندهم خلق في الهمة في الإقبال على الله عز وجل، يتنافسون ويتسابقون، فتولد عندهم هذه الهمم أعمال صالحات عجيبة. كنا في العطلة الصيفية، واحد من الطلاب في دورة القرآن خلال عطلة الصيف في 70 يوم من الدوام في المسجد حفظ 20 جزءا من القرآن الكريم، وكان في السابق يحفظ 10، فختم القرآن الكريم كاملا. مرة التزم معنا واحد من الطلاب كان في كل يوم يحفظ جزءا جديدا من القرآن الكريم، كل يوم جزء كل يوم جزء، لكن يدخل المسجد على صلاة الفجر ولا يخرج إلا في الساعة 11 ليلا، حتى إذا أراد أن يتناول فطوره أو غداءه جاء له بسندويشة ليأكلها ويعود إلى الحفظ. في ناس عنده همة في الإقبال على الله عز وجل. في بعض الأخوة في رمضان ما فاتته تكبيرة الإحرام إلا وهو وراء الإمام. ذكروا عن سعيد ابن المسيب 40 سنة سعيد ما فاتته تكبيرة الإحرام وراء إلا وهو وراء الإمام. 40 سنة يصلي الأوقات الخمسة وراء الإمام، ومو يصلي تكبيرة الإحرام، يعني مع أول دخول الإمام بالصلاة هو وراء الإمام. له صديق قال ما فاته أو ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وهو في المسجد. يعني سعيد بن المسيب تكبيرة الإحرام، لكن صديقه الأذان يؤذن الأذان وهو في المسجد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى تورمت قدماه. ما معنى تتورم القدمين يا أيها الإخوة؟ تتورم القدمان من القيام، يعني من طول القيام مع كبر السن يضعف القلب عن أن يرفع الدم من القدمين، فبالتالي بصير ركودة في القدمين فتتورم القدمان. وتقول له السيدة عائشة يا رسول الله طيب أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. واحد من علماء المسلمين أيها الإخوة كان يقول من علامة كمال العقل علو الهمة، إذا رأيت إنسانا عالي الهمة فاعلم أن عقله كبير. يعني في إنسان، في شاب تعجب عنده 120 CD قرص مضغوط، 120 قرص كلها في الأغاني، يعني تقول له شو القرص الأول؟ بيقول لك أغنية كذا والثاني كذا والثالث كذا، 120 CD كلها أغاني، همته معلقة بالأغاني بالرقص. تجد شابا كل مناه الحذاء الذي يرتديه والبنطال الذي يشتريه والطعام الذي يأكله، بس كل حياته متعلقة بالحذاء وبالبنطال وبالأكل. تجد إنسانا يعني كل تفكيره في قصة الشعر الذي يقصها، همته معلقة بهذه الأشياء التي لا قيمة لها الحياة، قيمتها بسيطة جدا. ثم تجده ينفق من حياته الساعات الطويلة، مرات تجد امرأة تقضي على المرآة ساعات، فتاة في المدرسة ساعات تقضي على المرآة، لا تقضي نصف هذه الساعات على الدراسة. قال: من علامة كمال العقل علو الهمة. تجد إنسانا همته عالية، كلما حصل خيرا بحث عن خير آخر، كلما حصل فائدة بحث عن فائدة أخرى، كلما حصل عملا صالحا افتتح عملا صالحا آخر. من علامات كمال العقل علو الهمة. والراضي بالدون دني، والراضي بالدون دني. وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته. اللي همته عالية الحقيقة بيكون متعب جدا، بيتعب كثير، لأنه يريد أن يقبل على الأعمال الصالحات، وأحيانا جسمه لا يساعده، وأحيانا الأدوات التي حوله لا تساعده، فتشاهده متعبا لأن هممه في الأعالي وأعماله لا تساعده ليحصل إلى الرتب العالية جدا التي يطمح إليها. قال: فإن من علت همته يختار المعالي. إن ما بيرضى بالأشياء الدنية، يعني ما بيرضى هو في الجامعة إلا يكون الطالب الأولي، لذلك بتلاقيه يطاحن مطاحنة، همته عالية، بيقول لك: يا أخي ليش فلان يطلع الأولي وأنا لا أكون؟ لا، أنا أريد أن أكون الأولي. ما بيرضى في المسجد إلا أن يكون من أهل الصف الأول، بيقول لك: يا أخي ما دمت أنا أصلي وأصلي فخليني أصلي بالصف الأول. وبالمناسبة أنتم تعلمون بأن أجر الصف الأول أحسن من أجر الصف الثاني، كل هما في صلاة لكن الصف الأول أحسن، والصف الأول والثاني أحسن من الصف الأخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، مع أنه هي صفوف صلاة. لا يرضى إلا أن يكون في عمله من الداخلين إلى أول داخل إلى العمل، عنده همة عالية. لا يرضى في بر الوالدين إلا أن يكون أسبق إخوانه وأخواته في بر الوالدين. لا يرضى في تقديم البر للناس إلا أن يكون سباقا، هذا صاحب الهمة العالية. صاحب الهمة الضعيفة بيقول لك: ماشي الحال، لك احمد الله أنه عم صلي. في ناس همتهم هيك ضعيفة بيقول لك: اكتر خير الله عم صلي، أنا ما كنت صلي، نيح لي عم صلي، حتى إذا طلبت إلي بعض الصلاة أن يصلي ركعتين سنة يقول لك: والله مخرج الله يوفقك، نيح ترى إذا بتشد علي شوي بترك الفرض كمان. يا حرام، في ناس همامهم هيك متقاصرة ضعيفة مخذولة. المؤمن يا جماعة همته عالية. يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى تنفرد هذه عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب همة عالية، لذلك في دعاء التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين، أنا مو آخر المسلمين، أنا أول المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو من الله أن أكون أنا. يعني هلأ الطالب الأول واحد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هو الطالب الأول، ما أحد يسبقه. فأنت ما دمت عايش وعايش، وما دمت تعمل وتعمل، وما دمت تبذل وتبذل، لا ترضى أن تكون مع المتخلفين، لا ترضى أن تكون مع المتأخرين، لا ترضى أن تكون مع المتقهقرين. تبذل وتبذل يا أخي، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. خلاص ما دمت ماشي وماشي، خليك كن سباقا، كن سباقا في العلم، وسباقا في العمل، وسباقا في الإقبال على الله، وسباقا في الأخلاق، وسباقا في الانضباط بالشرع. والله يا أيها الإخوة، في بعض الشباب ألقاهم أو بعض الناس التزامه بالشرع عجيب جدا، دقيق جدا، يحاسب نفسه على دقائق الأمور. والله واحد من الشباب لقيته قال لي بأنه يحاسب نفسه إذا سمع كلاما بذيئا تصدق بصدقة، مو إذا قال، هو ما بيقول أبدا على الإطلاق، إذا سمع. طيب أنا مرات أكون ماشي بالطريق يا أخي، شو لي علاقة؟ واحد يصرخ بالثاني يشتمه بكلام بذيء، هو يحاسب نفسه إلى هذه الدرجة. قال لي حتى أجعل أذني نقية من كل كلام بذيء. في واحد ثاني ما بيسأل وبيسمع، هو بيروح لمجالس البذاءة والدناءة، هو يتكلم بالبذاءة والدناءة. وفي واحد يحاسب نفسه إذا سمع هذا الكلام. كان رجل من التابعين قال لا يأكل على المائدة مع أمه، ما يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى. فسئل مرة لما وهو بار جدا، إنه ليش أنت ما تجلس مع أمك؟ شوف والله، قال أخاف أن تقع عين أمي على لقمة فتسبق يدي إلى هذه اللقمة فيكون ذلك من العقوق. مرة ثانية، أخاف أن تسبق عين أمي إلى لقمة فتسبق يدي إليها فأكلها فتكون من العقوق. يا لطيف، في ناس فنانين في العمل الخير، يعني هذا ما موجود فيه ولا كتاب، لكن هو من شدة إقباله على الله ومن همته بالعمل الصالح وبر الوالدين صار يظهر له أشياء ما تظهر لغيره. قال فإن من علت همته يختار المعالي، وربما لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة فيبقى في عذاب، ومن رزق همة عالية يعذب بمقدار علوها. أصحاب الهمم العالية تلاقيهم تعبانين، تعبانين لأنه هو بده يصل إلى أعلى الرتب، بس ربما جسمه ما بيعينه على هذا الشيء، مهموم لأنه وصل إلى الدرجة 90، هو بده 99، وغيره ربما بالدرجة 50 يرقص ويلعب. ذاك ضعيف الهمة وهذا عالي الهمة. قالوا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال الصالحون طريق الوصول إلى الله لا تقطع إلا ببذل الروح. تعلمون يا أيها الإخوة بأنه في أحد واحد من الصحابة كان يأكل تمرات، فما وجدوه وقد سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مؤمن مقبلا غير مدبر فيستشهد إلا دخل الجنة. فلما سمع هذه الكلمات كان بيده تمرات يأكلها، قال رمى التمرات من يده وقال بخن بخ بخن بخن، أما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، بدي انتظر لسه لآكلهم حتى فوت على الجنة. رمى هذه التمرات وأقبل يجاهد الكافرين حتى استشهد. الطريق إلى الله لا تقطع إلا ببذل الروح، مو ببذل 100 ليرة في جيبك، ولا ببذل ساعة في الأسبوع أنت تحضر فيها درسا، ولا ببذل 10 دقائق تصلي فيها فريضة. هناك أناس بذلوا أرواحهم لله، بذلوا أعمارهم لله، وأنت تأكل وتلعب وتلهو وتنام وتضحك وتضيع الأوقات، بعدين بدك تجتمع بنفس رتبهم، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درج الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم من هائل الأرض بذنب واحد. الإسلام والإيمان لا يمنعك من أن تأكل وتشرب وتتزوج وتلهو وتلعب، لكن يطلب إليك أن فإذا فرغت فانصب، فانصب يعني فتعب، وإلى ربك فارغب. يطلب إليك أن يكون إقبالك على الله عز وجل سريعا. كان واحد من الشيوخ هنا في الشام توفاه الله عز وجل يربي تلامذته على الهمم العالية، بحيث قالوا لي كان إذا رأى واحد من التلامذة مسندا ظهره على جدار يزجره، أنت كيف تجلس في درس مسندا ظهرك على جدار؟ يا لطيف، هو إيش يعني؟ شو خربت الدنيا؟ لما بتخرب الدنيا، لكن يريد أنه يدعوه إلى أن يكون يعني منصرفا في الإقبال على مجالس العلم. أكثر من هيك، كان إذا شاهد واحدا في الدرس جالسا متربعا يزجره، كل طلابه يجلسون على الركب. يا لطيف، في ناس يا أخي يصرفون، يعني ما دمت مقبلا على الله ومقبلا، أقبل يا أخي بهمة على الله عز وجل. ورات لاي واحد هيك جاي على الصلاة يعني يسحب رجلا ويؤخر أخرى، ومتثاقل ومتأسف وحاسس كأن جبالا على رأسه. يا لطيف، ماذا تفعل؟ يصلي 4 ركعة. بيقول لك يا أخي تصنع. مرة واحد يصلي وراء إمام، الإمام أطال يعني قرأ صفحة، الله أكبر، المصلون وراء الإمام يمكن شيء 3 4 اعترضوا، يا أخي شو عم تقرأ أنت؟ يا أخي خفف، يا أخي، هو كله قرأ صحيفة. في ناس تجده ضعيف، لكن لو كنت له اذهب لي تأخذ كيلو سكر الآن، قف نص ساعة لتأخذ كيلو سكر بالمجان، يقف ما عنده مانع. حتى إذا قلت قف لتقرأ صحيفة من القرآن الكريم يجد عنده خورا ووهنا. كانوا يقولون من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ويقولون النسر لا يطوي جناحيه ما دام هناك قمة لم يصلها بعد. الذي جرب منكم وتسلق الجبال، أنت كلما صعدت إلى رأس أو ذروة جبل تنكشف لك ذروة أخرى. النسور كلما استوطنت في، لا تستوطن إلا بالقمم العالية، فكلما وصلت إلى قمة سعت إلى أعلى منها. هذا شأن المؤمن في إقباله على الله، همته عالية، لا يرضى أن يقف. لا بورك لي في يوم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. أنا كل يوم بدي أقترب إلى الله عز وجل مرة جديدة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رأى سيدنا بلالا رضي الله عنه وقد دخل الجنة أمامه بالمنام، لكن رؤيا الأنبياء حق. لما أصبح الصباح قال تعال يا بلال، قال لقد سمعت صوت خشخشتك البارحة في الجنة فأخبرني ماذا تفعل. قال أدخلت الجنة البارحة فسمعت صوت خشخشتك في الجنة. ليش سابقني؟ أنت شو عم تساوي؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسبق البشر في الإقبال على الله، بس همته العالية هي التي تدعوه إلى أن يستفصل ما يفعل الآخرين من الخير ليسبقهم. قال ما تفعل يا بلال؟ قال يا رسول الله إني ما أحدثت إلا توضأت. أنا دائما بعد ما أدخل إلى الحمام لأقضي حاجة مباشرة أتوضأ، ولا أذنت إلا صليت 2 ركعة. قال فهي هذه. النسر لا يطوي جناحيه ما دامت هناك قمة لم يصلها بعد. وكان الشيخ أحمد الرفاعي يقول لواحد من تلامذته: يا ولدي ملتفت لا يصل، ملتفت لا يصل. أنت مشيت في طريق الله عز وجل إلى الأمام، لا تلتفت، إذا تلتفت ما بتوصل، خليك ماشي ومقبل بهمة على حضرة الله عز وجل. سيأتيك قطاع الطرق من على اليمين، ويأتيك قطاع الطرق من على اليسار، ويأتيك من يناديك من الخلف لترجع عن دربك. أنت ماشي للوصول إلى الله عز وجل، فلا ترضى أن تلتفت عن هدفك. وقالوا: العلم والعمل توأمان، أمهما علو الهمة. إذا بدك تغترف من العلم بدك علو الهمة، وإذا بدك تغترف من العمل بدك علو الهمة. لذلك كان الإمام مالك يقول: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه، العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه. فيا أيها الإخوة، ونحن ندرس في مكارم الأخلاق، واحد من مكارم الأخلاق أن تكون همتك عالية، وأن يكون إقبالك على الله عز وجل بهمة وجد واجتهاد، وأن تأخذ الكتاب بقوة، وأن تسارع إلى مغفرة من ربك، وأن تسابق إلى مغفرة من ربك، وأن لا تكون مع أهل اليمين، بل أن تكون مع السابقين السابقين. فإذا كنت تفكر بهذا الشيء فأنت أخلاقك عالية وخلقك عالي في الإقبال على الله. وإلا إذا أبقيت نفسك مع سائر الناس، لا تريد سباقا لأحد، ولا تريد إقبالا على حضرة الله عز وجل سريعا، فربما أنت يعني تدخل الجنة برحمة الله عز وجل، لكن ستكون في رتبة بسيطة. وأنا أقول يا أيها الإخوة، أصعب شيء غدا إذا مت أنت ودخلت الجنة وحدث معك موقف. أنا بريدكم هلأ تتخيلوا هذا الموقف سأختم به الدرس. أنا أظن هذا الموقف صعب جدا. أصعب شيء بكرة أنت إذا مت ودخلت الجنة، أدخلوك الجنة وكانت رتبتك في الجنة دنية، وما في الجنة دني، بس يعني رتبة أبسط طابق أول يعني، ولك صديق كان يجلس معك في المسجد أو معك في العمل أو معك في المدرسة، تجده في الفردوس. الله أكبر، أنتوا اثنين كنتوا في الدنيا مع بعض 30-40 سنة، بس هو بالآخرة بالفردوس وأنت بالطابق الأرضي. حتى إذا قلت لهم أريد أن يعني أن أزوره، يقول لك والله منعتذر ما في طلعة. إيه بالله، رتبتك هون أنت، من خبره هو بينزل لعندك، أنت ما بتطلع. هم درجات عند ربك. والله صعب، صعب كثير أبو دياب. يعني مشكلة صح. لذلك يا أخي تعالوا نتنافس يا جماعة، ونتسابق ونتسارع، ويحض بعضنا بعضا على الإقبال على الله عز وجل، حتى نكون إن شاء الله مع بعضنا البعض في رتبة عالية، نلحق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب أعلى رتبة في الجنة. وللحديث عن علو الهمة تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.